السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا الأول في تهذيب التهذيب، وكنا وقفنا على ترجمة الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج البصري، أليس كذلك؟ نبدأ بالقراءة. بسم الله. قال رحمه الله: الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج البصري، روى عن ابن عباس بن عمر وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وأبي بكرة وأبي هريرة، وعن ابن أخيه أبو خشينة حاجب بن عمر وخالد بن حذاء وسعيد الجريري ومعاوية بن عمرو بن غلاب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد بن جدعان وغيرهم. قال أحمد: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال مرة: فيه لين. فقلت: وقال لأجلي بصري تابعي ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال عقوب بن سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وكذلك ذكره ابن خلفون في الثقات. ما الذي يترجح من حال هذا الراوي؟ خلينا نشوف عبد الله. الراجح انه ثقة. و سليمان نفس الشيء. يعني قول ابي زرعة فيه ما يؤثر عليه. ايوه. لعل كذا عبد الله. لا محمد صدق. يعني لعل الراجح إن شاء الله تعالى من حاله أنه صدوق، أو لو قلنا ثقة ربما وهم، يعني أيضا تؤدي نفس المعنى، ولكن هي أعلى من كلمة صدوق. ثقة ربما وهم أعلى من كلمة صدوق. عندي أن ابن حجر قال كذا. نعم. بهذه الصدور يعني هي متقاربة، ثقة ربما وهم وصدور قريب من بعضها من بعض، وإن كان ثقة ربما وهم أعلى من قوله صدور. بطبيعة الحال أثر فيه كلام أبي، لو كانت هذه العبارة صادرة من ابن حبان ما جعلناها بهذا الميزان، لأن أبا زرعة من المتوسطين والمعتدلين جدا أيضا، يعني ربما يقرب من المتساهلين، وليس متساهلا ولكن أقول يقرب من المتساهلين، يعني توسط الإمام أحمد أكثر من توسط أبي زرعة، يعني الإمام أحمد متوسط ولكنه قد يقرب من المتشددين، وأبو زرعة متوسط ويقرب من المتساهلين. ابن عدي صاحب الكامل متوسط ويقرب من المتساهلين أكثر من أبي زرعة، وهكذا. شذوذا يعني رأيكم على يعني السؤال أن ابن خلفون ينقل عن ابن المديني أحكاما على الرجال تخالف أحكام الأئمة أو يكون فيها غرابة ولا توجد في المصادر التي تروي بالإسناد كالجرح والتعديل أو غيره من الكتب، أقول هذا صحيح، ولكن السبب أن علي بن المديني له كتب في العلل، وهذه قد تكون فيها أقوال مدفونة لم يقف عليها كثير من الأئمة، يعني تحتاج من ينظر في هذه الكتب حتى يستخرج مثل القول. ربما كان علي بن المديني وهو يتكلم على علة حديث من الأحاديث عرض لأحد الرواة فإما وثقه أو ضعفه أو شيء من هذا، فينقل ذلك ابن خلفون. ربما كان مثلا ذلك الكلام نسبيا، يعني على سبيل المثال إذا كان الأئمة يوثقون وعلي بن المديني يضعف، فربما كان هذا التضعيف تضعيفا نسبيا، يعني وهو يتكلم على علة حديث من الأحاديث ويوازن بين الطرق، فربما كانت بعض الطرق رواها جبال في الحفظ والإتقان وخالفهم مثلا هذا الثقة فقال عنه ضعيف، يعني أي نعم بالنسبة لأولئك وليس ضعيفا مطلقا، فهذا ربما يحصل. وأخشى أن يكون ابن خلفون ينقل هذه الأحكام هكذا دون أن يتأمل مناسبتها، أو ربما استبهر أيضا ذلك استبهارا من طريقة علي بن المديني، مثلا لو رجح بعض الوجوه على بعض لعله يستظهر أن هذا إما تضعيف أو توثيق وهكذا. فعلى كل حال هو لو نقل النص بتمامه لكان أجود. المشكلة في نقول بعض الأئمة أنه قد يتصرف، خذ على سبيل المثال ابن الملقن صاحب البدر المنير يتصرف في النقول، ليس كابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد إذا نقل نقلا نجد أنه ينقله حرفا بحرف، وهو دقيق في نقله رحمة الله تعالى عليه. ابن الملقن يتصرف في النص، ولذلك يعني لما كنت أعمل في العلل كنا محتاجين حقيقة لبعض المصادر التي تقوم النص، لأن النسخ أحيانا تتفق على إما سقط أو عبارة يعني تحتاج إلى شيء معين في تقويمها، فنرجع لكتاب البدر المنير فنراها مستقيمة، لكن لا أستطيع أن أعتمد عليه لأني عرفته وخبرته من خلال عملي في كتاب الإمام أنه يتصرف، لأنه ينقل عن ابن دقيق العيد نصوصا يتصرف فيها، والنص أمامي نص ابن دقيق العيد، يعني من الواضح أنه تصرف. كذلك الحافظ ابن حجر يتصرف سواء في الأقوال التي ينقلها في التهذيب أو في بعض الأحيان، مثل ما نرى مثلا في بلوغ المرام كيف أنه يتصرف مثلا في بعض الأحاديث وهكذا. فهؤلاء الذين يتصرفون لا يمكن أن تعتمد على نقولهم لأنها تكون نابعة من فهم فهمه، والفهم قد يخطئ ويصيب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله الحكم بن عبد لا كتاب الثقات بن خلفون غير موجود، كتاب الرجال المالي يتعلق بمالك، الكتاب مفهول أظن بمالك أو لأبي داود، يعني في رجال أبي داود أو رجال مالك. قال رحمه الله الحكم بن عبد الله بن خطاط أبو سلمة العاملي يأتي في الكنى، فقال الحكم بن عبد الله الأنصاري ويقال القيسي بالقاف ويقال عجلي أبو النعمان البصري، روى عن سيد بن أبي حرودة وشعبة ويزيد بن الزريع وحماد بن زيد وأبي عوانة وعنه أبو قدام الصرخسي وأبو موسى ومحمد بن منهاج الطريق عقبة بن مكرم، وقال كان من أصحاب شعبة الثقات وأحمد بن محمد البزدي البزدين ومحمد بن مالك العنبري، قال البخاري حديثه معروف كان يحفظ، وقال الخطيب كان ثقة يوصف بالحفظ، وقال ابن حبان كان حافظا ربما أخطأ، قلت هكذا قالت الثقة، وزاد روى عنه أهل الكوفة، وقال الذهلي حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله القيسي وكان ثبتا في شعبة عجله الموت، سمعت عبد الصمد يثبته ويذكره بالضبط، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه كان يحفظ وهو مجهول، وقال أبو الوليد الباجي في كتاب رجال البخاري لا أعلم له في صحيح البخاري غير حديث أبي مسعود في الصدقة، وقال ابن عدي كان له مناكير لا يتابعه عليها رجل، وكاناه أبا مروان، ثم أخرج من طريق ابن أبي بزدة حدثنا أبو مروان الحكم بن عبد الله البصري بزاز قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رفاعه من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره به سره الله يوم القيامة. قال: وهذا حديث منكر بهذا الإسناد. ثم ذكر له حديثين عن شعبة غريبين، ويهجس في خاطري أن الراوي عن سعيد هو أبو مروان هو غير أبي النعمان الراوي عن شعبة، فالله أعلم. طيب، أنت نقلت أن أبو حاتم الرازي طبعا مجهول؟ نعم. عجيب، كان يحفظ؟ نعم. إذا أنا عندي بس مجهول. كما نرى أنه مخرج له في الصحيحين، لكن لا ندري هل احتج به، وهذه من المسائل الحقيقة التي نحتاجها في دراسة التهذيب التهذيب. اللهم استعان. لأن إذا احتج الشيخان بالراوي أكسبه ذلك توثيقا بلا شك. عندك موجود شيء؟ المقدمة في ذلك. طيب جيد. قال: ليس له في البخاري سوى حديث واحد في الزكاة، أخرجه عن أبي قدامة عنه عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود في نزول قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الآية، وأخرجه في التفسير في حديث غندر عن شعبة. يعني متابع. طيب، هذا الرجل يعني هذه فائدة له في البخاري حديث واحد وقد تابعه عليه غندر، ما تكلم على مسلم. ها، يبقى عاد مسلم كلام نفس الكلام، يعني أنه توبع أو لا ينظر فيه. طيب، لو واحد أبو الواحد يعني كل هذه السائلة. والله جيد، لا شك. طيب جيد، أنا بتأكيد معك. طيب، يظهر لك شيء فيه؟ يظهر أنه صدوق. ما رأيكم في كلام ابن حجر؟ يعني أن الراوي عن سعيد بن أبي عروبة هو أبو مروان وهو غير أبي النعمان الراوي عن شعبة، فربما كان أبو النعمان يعني أحسن حالا من أبي مروان، لعل الكلام الذي ذكره بعض الأئمة كابن عدي، يعني ونعرف أن كلام ابن عدي هو أكثر ما أثر. وكذلك نحتاج إلى تفهم قول أبي حاتم مجهول. معنى كان لا أنا عندي مجهول. لا، ما هو هذا فيما نقله بشار في الحاشية، يقول إن أبا حاتم قال مجهول. ما رأيكم؟ يعني طبعا عقب عليه قال: كيف يكون مجهولا وقد روى عنه غير واحد منهم مثل عبيد الله بن سعيد السرقسي وأبي موسى محمد بن المثنى وهو ثقة في شعبة. لذلك لم يخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي إلا من روايته عنه. لا يحتمل الشيخ في الحكم الآخر. على كل حال هو أمامنا بعض الأمور. أولا قد يحتمل أو يحتمل أن يكون هناك رجلا على ما ظنه الحافظ بن حجر بلا شك. فإن كان هناك رجلان فلعل الإنكار وقع لأحدهما دون الآخر، فلعله يكون وقع لأبي مروان الذي يروي عن سعيد بن أبي عروبة كما قال بن حجر، وأما الراوي عن شعبة فهو أحسن حالا. هذا الشيء. الشيء الآخر أننا نحتاج أن ننظر في عبارات الأئمة ومصطلحاتهم. فما مقصود أبي حاتم الرازي بقوله مجهول؟ هو وافق شيخه، وافق البخاري في الحديث. البخاري يقول حديثه معروف كان يحفظ. أبو حاتم كان يحفظ. لكن بس الثاني. أي نعم. أعطونا الثاني. هو مجهول. ما ظهركم شيء؟ طيب على كل حال أبو حاتم الرازي معروف أنه لا يفرق بين جهالة العين وجهالة الحال، فمجهول عنده يعني مجهول الحال، فهو يرى أنه يعني ثبت حفظه يعني سبر أحاديثه فرأى أنه حافظ، لكن بقيت العدالة حتى تستكمل لفظ الثقة. هنا يرى أنه يعني لا يعرف بعدالة ولا جرح فأسمه مجهولا. فما نستنكر يعني قوله مجهول وكان يحفظ، ماشي ما فيها شيء، يعني هو وجد أنه يحفظ ولكن يعني لم تثبت عنده عدالته. ونلاحظ أن الذين قبل أبي حاتم يعني ما في كلام يسعف أبا حاتم، فقول البخاري حديثه معروف كان يحفظ يعني قريبة من عبارة أبا حاتم، ما تفيد يعني التوثيق المطلق وإنما تصفه بالحق. عقبة بن مكرم هذا يمكن يكون طبعا هو غير مشهور بالكلام في الرواة جرحا وتعديلا، وقد يكون أبو حاتم نفسه ما وقف على عبارة عقبة، وإن كان النقل عندي من الجرح والتعديل فيكون الابن عبد الرحمن هو الذي اطلع عليها فنقله، هذا محتمل أيضا. أما ابن حبان وخطيب فهما وابن عدي فهما بعد أبي حاتم الرازي، فإذا ما يلام أبو حاتم على أن قال مجهول لأنه ليس عنده من المعطيات شيء يفيد، ولم يظهر له هو أن هذا الرجل يمكن أن يطرق عليه وصف الثقة. الذهلي شوفوا الكلام الذي يأتي مبثوثا في مواطن لا يستخرج إلا بالتصفح لا يلزم أن يكون اطلع عليه الإمام. فالذهلي معروف أن عنده الزهريات يجمع فيها حديث الزهري، فربما قال هذه الكلمة في أثناء تكلمه على بعض الأحاديث ما وقف عليها أبو حاتم، هذا محتمل. ثم حتى كلام الذهلي ترى لا يفيد التوثيق المطلق في شعبة، أيضا وصف بالحفظ وهذا يقره أبو حاتم يقول كان يحفظ، لكن هو يحتاج إلى شيء أقوى من هذا، ونعرف أيضا تشدد أبي حاتم الرازي يعني ليس هو ممن مثلا يعد هذه العبارات مستندا له في إطلاق القول بالتوثيق. طيب خلونا في حكمنا نحن، بعض الأخوات يعني كانت قالت إنه صدوق ربما وهم. ما رأيكم؟ يعني نحن نريد أن ننظر في كلام ابن عدي وكلام ابن حبان ولا لا؟ يعني هم اللذان يتكلم فيه. طيب لو قيل إنه صدوق له أفراد أو صدوق يغرب، لأن المناكير هذه يستنكرها بسبب تفرده لهذه الأحاديث التي يرويها، فإذا قلنا صدوق يغرب أو صدوق له أفراد لعله يكون مناسبا. ما دي عدد من حجر يجيب فيه ثقة له أوهام، ثقة له أوهام والله أنا ما يظهر لي أنه يعني ثقة اعتمادا على كلام غير واضح يعني في التوثيق. فإذا قلنا صدوق يغرب لأن كلام ابن عدي محمول على أن هناك أحاديث لا يتبع عليها أحد، وهذا صريح بقوله له مناكير لا يتابعه عليها رجل. قال رحمه الله الحكم بن عبد الله النصري في النون، روى عن أبي إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم البصري وعن سفيانان والحكم بن بشير ومعاوية بن سلمة وخلاد بن عيسى الصفار، ذكر ابن حبان في الثقات له في الكتابين حديث واحد أشرت إليه في ترجمة الحكم بن بشير بن سلمان. الكتابين يعني مقصودة عند الترمذي وابن ماجه. هو سلمان عندك شيء؟ نعم. ايش رايك فيه؟ هذا على قول قائل مقبول، ممكن نقول مقبول، والسبب؟ السبب لا يوجد فيه اعتراض عليه. اي. ولم يروي عن من لا يروي الا عن ثقه، ولم يخرج له بأس. هذا جيد. ماشي؟ لا عند أحد منكم الذي يظهر أنه مقبول. طيب وش يقول فيه ابن حجر؟ يقول مقبول. طيب إذا يعني رواية الجمع لا ترفع جهالة الحال، ترفع جهالة العين نعم، لكن لا ترفع جهالة الحال. يعني قول بأنه مقبول هذا جيد. طيب هنا المعلق بشار نقل عن الذهبي أنه قال في المغني مجهول، وتعقبه بقوله لم أفهم كيف جهله وقد روى عنه خمسة منهم السفيانان، سفيان الثوري سفيان بن عيينة، وهذا في الحقيقة صحيح. يعني القول بأنه مجهول هذا غريب، ولذلك ما نقل عن في الكاشف إيش قال وثق روى عنه روى عنه بس. طيب إذا ما يعني الكاشف يبدو لي أنه أتقن من المغني، على كل حال كل تصدر من بعض الأوهام. طيب يعني هذا وضح أمره بإذن الله. حديث النصري هذا طبعا هم يعتمدون على توثيق ابن حبان، وربما انا اتوقع ان الترمذي ما دام اخرج له الترمذي يمكن انه حسن الحديث. وما معنى الحديث نفسه خلص اذا كان حسنه الترمذي فيعتمدون على هذا حسين الترمذي وذكر ابن حبان له في الثقات. مع انه محمد بن حميد قد يكون في سنة الثانية لكنه في سنة ابن ماجه عجيب والله هذه غريبة فعلا. ما نذكر ما نذكر الاسلام الحسن تمر معنا اختلا مع حكم البشير لا دي بس هو هو هذا حديث الوحي وحديث ابي الحسن عن علي في قول عند الخلاء. على كل حال حسن حديث هو روى عن ابي اسحاق السبيعي وروى عنه خلاد بن عيسى الصفار. شوفوا خلاد عندكم في الكتاب شوفوا ترجمته. يعني في سؤال يقول ألا ترون التسوية بين جهالة العين وجهالة الحال لأن نعامل الرجل معاملة الخبر؟ أقول لا نرى التسوية بين جهالة العين وجهالة الحال. جهالة الحال أخف بكثير من جهالة العين. جهالة العين شديدة وأما جهالة الحال فخفيفة، لكن جهالة العين هي التي لنا تحفظ على طريقة بعض العلماء في الحكم على الراوي بأنه مجهول العين، فهم يرون النظر إلى الرواة الذين يرون عنه، فمن لم يرى عنه إلا واحد فإنهم يقولون عنه مجهول العين. وأنا أرى ما رأى الحافظ ابن رجب وغيرة من الأئمة أيضا أن رواية الواحد لا تعني جهالة العين، فربما كان هذا الراوي صح الإسناد إليه وصح وجوده في الوجود فثبتت عينه ولكن بقي لنا معرفة حاله. ربما مثلا أن هناك من يفرق بين راوي روى عنه عدد ولم يوثق وبين راو روى عنه واحد ولم يوثق، ولكن هذا الواحد الذي روى عنه من الثقات الأثبات، وهذا واضح يعني في كلام ابن معين وما إلى ذلك يفرق بين الرواة الرواة الذين ينفردون عن بعض الرجال، فبعضهم يعد روايته عن الرجل تقوي ذلك الرجل أو على الأقل تكسبه معرفة، ويرى أن بعض الرواة الآخرين وإن كانوا ثقات روايتهم عن الرجل لا تكسبه معرفة. والحقيقة أن هذا الذي روى أو تفرد بالرواية عن رجل إن كان ثقة والإسناد إليه صحيح فإننا ننزل ذلك الرجل منزلة الخبر، فإذا كنا سنصحح خبرا رواه هذا الراوي فلماذا لا نثبت عين الرجل الذي ذكر أنه موجود في الوجود وهو الراوي عنه. فهذا الذي أقصده برواية أو المشابهة بين الخبر وبين الراوي. لكن كيف يمكن أن يكون الراوي، ما أدري، ينقطع البث، يبدو أن الشبكة اليوم ما هي جيدة، فلا أزل يعني أتكلم على الراوي، فأقول ننزله منزلة الخبر. فإذا كنا نصحح حديث ذلك الراوي فمن باب أولى أن نثبت عين الرجل الذي أخبر أنه موجود في الوجود. أظن المسألة واضحة بهذه الصورة. وأما من يشترط العدد في رفع جهالة العين، فالحقيقة أن هذه لا أراها مقنعة، وإن كان قال بهذا بعض الأئمة. طيب، لكن ذكر الحديث اللي يرويه. على كل حال الحديث نقصد عند الترمذي وابن ماجه، يعني أخشى أن يكون الذي ذكر هنا، طبعا هو هنا ما عرف أو ما ترجم له إلا لأجل روايته عن أبي إسحاق السبيعي ورواية خلاد بن عيسى الصفار عنه. فهل روى الصفار عنه أكثر من حديث، وروى هو عن أبي إسحاق أكثر من حديث، أو هو حديث واحد؟ نعم، ينظر. طيب، تفضل لغاية. قال رحمه الله الحكم بن عبد الله البلوي المصري، روى عن علي بن رباح وعنه يزيد بن أبي حبيب، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة، وهكذا سماه أبو عاصم الحيوة عن يزيد بن أبي حبيب، وقال الليث عمرو بن الحارث ومقبل بن فضالة وغيرهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم، وهو الصحيح. قال أبو بكر النيسابوري كان أبو عاصم يضطرب فيه وأهل مصر أعلم به. طيب، سبحان الله، يعني كيف جاء هذا التوافق؟ يعني السؤال الذي قبل قليل عن المجهول ومجهول الحال، نجد أن هذا المثال يفيدنا فيه. فهذا الرجل ما روى عنه إلا من؟ يزيد بن أبي حبيب فقط، وهو يروي عن علي بن رباح، ويحيى بن معين والثقفي، والإسناد إليه صحيح، لأنه الحديث ذكر الحديث عندي، والحديث مشهور، هو حديث عقبة بن عامر أنه قدم على عمر من مصر فقال له: كم لك يا عقبة؟ مذ كم تنزع خفيك؟ له: مذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت. الحديث هذا مشهور، فهو من روايته، هو يرويه عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر، وهو من رواية عباس الدوري عن أبي عاصم وهو ضحاك بن مخرد كما هو معروف، عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب، فالإسناد صحيح إلي. طيب، هنا ثبتت عينه أو لا؟ لكن انظروا لبعض الآئمة الذين يتقيدون بحرفية ماذا؟ رواية الراوي، يعني لأنه ما روى عنه إلا يزيد بن أبي حبيب. فعندي يقول إن الذهبي قال في المغني لا يعرف، وقال في الديوان مجهول. السبب ما هو؟ لأن النظر إلى الراوي ما روى عنه إلا واحد، خلاص أخذوها قاعدة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. فهذا الذي أقول، يعني أنا أتعجب من بعض الأئمة الذين ارتضوا هذا، كيف ارتضوه وعلى أي شيء استندوا لا أدري. يعني هم طبعا معروف أنهم استندوا على أقوال لبعض الأئمة الذين رأوا هذا، لكنها أقوال غير مقنعة. يمكن أنكم تذكرون أني قلت لكم لعل هذا من التأثر ببعض المناهج الذين يرون التعدد في الرواية، يعني لا يكتفون برواية الواحد، وهذه مشكلة في الحقيقة. يعني سرد معنى ذلك من بعض الآراء التي لا يوافقون عليها، كأنها تميل إلى من يرد أخبار الأحد، وهذه مزلة في الحقيقة. لكن على كل حال الذي قال بهذا بعض الأئمة قد يكون لهم شوفوا في نظر ما أدركناه والله تعالى أعلم. يعني قوله وثق أيضا ليس ببعيد من هذا، لأنه يقصد وثق أنه ذكر ابن حبان في الثقات. طيب بقي حكمنا نحن، فايش تقول يا سامي في الحكم عليه؟ نقول إنه ثقة. عبد الله أن ترى كذلك من الإسناد إليه صحيح. نعم مقل من حديثة الحكم عليه. أنا الحقيقة أرى أنه يمكن أن يقال عنه لا بأس به أو صدق لانفراد يحيى بن معين بالتوثيق، ولكونه مقلا سواء من الحديث أو من الشيوخ أو الرواة عنه، فما دام أنه روى شيئا يعني لا يستنكر ولم نجد أحدا من الأئمة تكلم به بجرح، فلعل الصواب إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به أو صدق، وهما بمعنى واحد يعني أنه حسن الحديث. طيب في أيضا بعض الأخوات يقولون ابن معين قال عنه ثقة وهو من المتشددين فيعتمد توثيقه، هذه مسألة طبعا نحن سبقا تكلمنا عليها، وهي وصف ابن معين بالتشدد هذا في الجرح. ابن معين شبيه بابن حبان فهو متشدد في الجرح لكنه يميل إلى التساهل في التوثيق، وقد انفرد يحيى بن معين بأحكام كثيرة في التوثيق لم يتابعه عليها أحد، بل انفرد بتوثيق بعض الرواة الذين يستغرب منه أن يوثقهم، وهم رواة رووا أحاديث مشكلة. فعندنا على سبيل المثال راوي اسمه محمد بن جعفر الفيدي، هو ممن روى حديث أنا مدينة العلم وعلي من بابها، وطريقه هي التي تحدث إشكالا، وإلا بقية الطرق كلها يعني الإعلان لها واضح. لكن بعض من يتشبه مثل الغماري في كتاب فتح الملك العلي في تخريج حديث مدينة العلم علي، أجد أنه يتشبث بتوثيق يحيى بن معين للفيدي هذا. كذلك حديث لا مهدي إلا عيسى، الراوي له أظنه له الصامت أو كذا نسيت اسمه في طول العهد، لم يوثقه إلا بن معين، وهو الذي يمكن أن تكون عليه التبعة تبعت هذا الحديث، لأنه من الحديث المنكرة حقيقة. فأحكام يحيى بن معين ينبغي أن ينظر فيها من هذه الحيثية، فهو إما أن يكون تكلم في الراوي فلا شك أنه متشدد في الجرح، أو يكون وثق الراوي أو قال لا بأس به أو نحو ذلك، وفي كلام بأئمة آخرين فهذا أيضا لا بأس به، لأنه يدل على أن ابن معين عرفه معرفة كمعرفة أولئك الأئمة. وإما أن ينفرد بأحياء ابن معين بحكم مثل هذا الراوي الذي معنا، نستغرب أن لا يكون هناك كلام لأئمة الجرح والتعديل الآخرين في مثل هذا الراوي. فهنا ومر علينا أمثلة لعلكم تذكرونها، أن حتى الحافظ بن حجر يدل على أنه لا يتبنى حكم ابن معين ولكن يلقي التبعة عليه، فيذكر الراوي ويقول وثقه ابن معين. طيب لماذا أنت لم تعتمد توثق ابن معين وتقول ثقة؟ هذا دليل على أنه يعني يريد أن يتنصل من المسؤولية فيلقي التبعة على يحيى ابن معين وهكذا. فهذا يعني مما ينبغي معرفته عن يحيى ابن معين رحمة الله تعالى عليه. طيب عن هذا، طيب جيد، بس خلني يعني أليس المتشدد قوله في التوثيق إذا طرد ولا نعتمد قوله إذا طرد بالتضعيف؟ مما يفيد موجودة العبارة عندك؟ طيب طيب جيد، لكن المعلم الكلام في هذا طيب لعلك تقرأ. طيب للفائدة يعني فيما يتعلق بيحيى بن معين أيضا للشيخ عبد الرحمن المعلمي كلام في هذا، نقرأه الآن من التمثيل إتماما للفائدة تسمعونه. جرب عندنا ما يقول الشيخ المعلم رحمه الله، يقول سبل الحبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعما روى ومن روى عنه، ولكن ابن الحبان يشدد وربما تعنت في من وجد في روايته ما استنكره، وإن كان الرجل معروفا مكثرا، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وغيره وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد، فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب الأسقع ابن الأسلع والحكم بن عبد الله البلوي، هذا الذي معنا أي هذا الذي معنا، ووهب بن جابر وآخرون، وممن وثقه النسائي يعني ثم ذكر بقية المجلد الأول. ها طيب هذه العبارة في التنكيل المجلد الأول صفحة 67. والله هذه أيضا لفتة جيدة. نعم كون هذا الرجل الحكم هذا يعني لم يخرج له إلا ابن ماجه ولم يخرج له أحد من أصحاب الستة، هذا أيضا قرينة، لكن ربما كان بسبب إقلاله من الحديث ربما. قال رحمه الله الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي روى عن أبيه وفاطمة ابنة علي بن أبي طالب وعبادة بن الوليد وشرحبيل بن سعد وزرارة بن عبد الله بن أبي أسيد، وعنه مروان بن معاوية وعبد الله بن داود القريبي ويونس بن بكير ومحمد بن ربيعة وعلي بن هاشم بن بريد وشهاب بن خراش وأبو نعيم. قال إسحاق بن منصور عن يحيى ضعيف، وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. زاد عندي قال وثقه يعقوب بن سفيان في المعرفة. وقال الذهبي في المغني شيخ لأبي نعيم مختلف في توثيقه. الترمذي طبعا هو روى حديث الحسن الحسين سيدا شباب أهل الجنة، والترمذي لما أخرج هذا الحديث صححه، ونعرف أن التصحيح فرع عن التوثيق، فلعل الترمذي يرى أيضا أنه في طه أو على الأقل حسن الحديث. نرجع لك. يقول هنا روى له النسائي حديثين وقد وقع لنا أحدهما عاليا جدا من روايته، فأخرج الحديث من رواية هو ابن أبي نعم من رواية أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن أبي نعم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا عليهما السلام. طيب قال إن النسائي رواه عن محمد بن آدم عن مروان بن معاوية عنه، يعني عن أبي نعيم. طيب قال وقد أخرجه الترمذي من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم والد الحكم هذا يعني أن يزيد بن أبي زياد قد تابع الحكم هذا وصححه وهو كذلك. طيب ما يظهر العاد هذه تحتاج من ينظر فيها، هو ما بين أنها بنفس الزيادة. ما الذي يظهر لك عبد الله؟ ضعيف. يظهر أنه ضعيف. لين. طيب. يعني الآن عندنا ضعيف حزم معين وأبو حاتم بن صالح الحديث، ابن حبان ذكره في الثقات، يعقوب بن سفيان قال ثقة. كذا؟ و عرفنا أن يحيى بن معين يتشدد في الجرح. عرفنا أن المعين يتشدد في الجرح. إيش تقول أنت يا محمد؟ لين الحديث. طيب أنا أرى لو قيل مثلا أنه صدوق يهم يعني يمكن يكون مناسب في حاله. طيب يقول أن الحافظ بن حجر قال صدوق سيء الحفظ، يعني أخذ واضح، يعني واضح جدا سيء الحفظ أخذها من كلام بن معين، وصدوق أخذها من الباقي. فجمع بين الاثنين بهذه الصفة. من معين قال ضعيف، لكن يبدو العلم عند الله أن يعني سيء الحفظ يعني شديدة قوية، فلو قلنا صدق يهم يبدو أنها أحسن حالا. طيب بارك الله فيكم. نقرأ الآن في العلة. اجتماع صرت به يقرأ عمل سلمان تكلمت عليها في موقع الألوكة. إيه خرجته وأعلنت بجنت عنه. سئلت عنه يعني خرجت الحديث وبيت، لأن فعلا يعني أشكل على بعض الناس. إيه لا ما عرفت. يا معلم. إيه نعم. يعني ما قدم شكل إسلام مشكلة. تكلمت على المثل نعم، وبينت فروق الرواية، وهذه هي لما تنبه لها علمت بين الاختلاف بين الرواة. والله يبدو لي في الحديث في ترى بحث متقدم في الألوكة بإمكانك يعني تقف طرف الحديث ويطلع لك، والذي يظهر أنه سيكون مما أخذ ونزل في الشاملة، أيضا ممكن تلقاه في الشاملة، لم يأخذون أبحاث الألوكة يحطونها في الشاملة موجودة. في شيء من الإبل راح يكون من الإبل قصدك يعني شبه مربوطة بالمصورة؟ إيه. لا كان فيه صفحة جديدة. نزلوها. نزلوها. إيه. كل الكتب اللي أعطيناهم إياها موجودة في الشاملة الجديدة. سنن سعيد بن منصور والعلان وكل شيء. ما أعرف إيش معناها جديدة. موجودة على الموقع. حدثها. طيب بالنسبة للعلل عندنا المسألة رقم كم؟ 162. العلل في المسألة رقم 662. فيه بس مر بي لكن حاول استذكر المثال أنا سأطرح يعني مسألة نشوف جنس العلة ما هو في مثل هذه الحالة. يعني أرى أن هناك يعني شيئا يعني يمكن التنبيه عليه ويستفاد. لا إله إلا الله. على كل حال أنا يمكن أضرب لكم على سبيل المثال لأني لم أتذكر الحديث. إذا جاءنا حديث ولنفترض على سبيل المثال حديث الطير هو من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن أنس عدد من الرواة، وكما قال بعض العلماء كابن كثير الذهبي أن رواه عن أنس أكثر من 90 نفسا، ومع ذلك لم يثبت العلماء يعلون هذه الطرق طريقا طريقا. لكن إذا جاءنا وهو جاءنا هو في المسألة يعني في العلل حديث ورد فيما أذكر أنه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ورواه عن هشام بن عروة عدد من الرواة منهم يكون قرابة 5، ومع ذلك أعله أبو حاتم لأن هؤلاء 5 كلهم متكلم فيه منهم الضعيف ومنهم من هو متهم بسرقة الحديث وهكذا. فأريد جنس العلة مثل هذه الحال ماذا يكون؟ خمسة من الضعفاء يروون حديثا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا الحديث يعلم، فجنس العلة هنا ماذا سيكون؟ تظهرك شيء؟ هو أحد ولا بعض هو يعني يا أبو حاتم قال عنه منكر، فكانه قال عن هذا أنه منكر، خلي تأكد. لعلنا نجد الحديث نفسه. نعم هذا هو الحديث، حديث أنكحوا الأكفاء واختاروا للنطفة. يورد في أكثر من موضع. وفي موضع آخر قال منكرها. هذا هو يعني يستحسن نفتح على المسألة 1208. ما هي معك 1208 آخر مسألة؟ طيب طيب اقرأ المسألة هذه معلش نقدمها لأجل الفائدة هذه، بس أنا خشيت أنها تفوت، وحقيقة هو السبب يعني طلاب الدكتوراه قلت كل واحد منهم يختار هو من نفسه بعض المسائل ونناقشها، فواحد منهم اختار المسألة هذه ويعني شوشت علي في اختيار جنس العلة، فقلت أمثلوني بس يعني اختار لها عنوانا جيدا. ف يعني سيكون هناك تعديل على عنوان، يعني سندخل في احد العناوين اللي موجوده عندنا لكن سيكون فيه تعديل ويحتاج الى تعليق، يعني حبيت اني اذكر قبل ما انسى لاني ما بعد دونت شيء في هذا. بس تفضل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخيروا لنطفكم. قال أبي الحديث ليس له أصل وقد رواه مندل أيضا مندل أيضا. قلت فحدثنا علي بن الحرب عن الحارث بن عمران هذا الحديث هذا المقدار من المتن. أخبرنا أبو محمد قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن الحارث بن عمران هذا الحديث وزاد فيه وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. قال أبي الحارث ضعيف الحديث وهذا حديث منكر. يعني ما اعتبر التعدد يعني كله ابن يعني عدد الذين رأوا على أساس أنه توبة ومع ذلك يقول فلان ضعيف وهذا الحديث منكر. طيب وفي الحاشية ستجدون يعني أيضا مزيدا. طيب أيضا قال وقلت لأبي إيه؟ وقلت لأبي ورواه أبو أمية بن يعلى ابن يعلى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا الأكفاء واختاروا لنطفكم الحديث. قال أبي هذا حديث باطل لا يحتمل هشام بن عروة هذا. شفتوا لا يحتمل هشام بن عروة هذا نقطة مهمة هذه. أي نعم. قلت فممن هو؟ قال من راويه. قلت ما حال أبي أمية بن يعلى؟ قال ضعيف الحديث. فما رأيكم في هذا؟ يعني جنس العلة سيكون ما هو؟ طيب صحيح هو فيه نكارة لكن نريد عنوانا. عرفنا أن أجناس العلة تعني عناوين لهذه العلة فنريد بعض العناوين اللي يعني كنا ذكرناها في مرات سابقة. ما فيه عنوان بهذا الشكل عدم احتمال الراوي الحديث. ممكن نستوى على قول كتابه بعد رب حديث ورب حديث ترى هو من العناوين اللي نستعملها يعني. وكتاب الخبر الحديث لكن الحين ما شاء الله يعني في إحدى الأخوات ذكرت عبارة جيدة بس تحتاج إلى شيء يعني من التعليق. قالت تفرد الضعفاء هذا جيد. مر معنا أن من أجناس العلة التفرد. طيب التفرد إذا أطلق يراد به تفرد الراوي بحديث لا يحتمل تفرده به. وعرفنا يعني بعض القواعد في موضوع التفرد وهو بالنظر إلى المتن، النظر إلى الشيخ، النظر إلى الطبقة، النظر إلى حال التلميذ المتفرد وهكذا. فكل هذا يطلق على التفرد المعروف يعني حينما لا يتابع الراوي على حديثه. لكن هل يدخل هذا المثال الذي معنا في التفرد؟ وإلا إن لم نقل ذلك فتحت أي عنوان سنجعله؟ أي نعم. أنا لما تأملت الموضوع وجدت أنه يدخل في التفرد، ولكن التفرد ينبغي أن ينظر إليه مثل ما هو موجود في كتب المصطلح. نعرف أنهم يقسمون التفرد إلى كم؟ إلى قسمين. أحسنت. نعم إلى مطلق ونسبي. فالتفرد الذي أخذناه في المرات السابقة هو التفرد المطلق. فهنا ينبغي أن ننظر للتفرد بمعناه الشامل وهو أن هناك تفردا نسبيا. ونعرف أن التفرد النسبي مثل أن يروي يعني لا يلزم من التفرد النسبي التفرد المطلق. قد يكون هناك تفرد مطلق وتفرد نسبي مثل ما لو روى راوي حديثا تفرد به وهذا الراوي مثلا حجازي فيقال هذا حديث لا يروي إلا الحجازي مثلا هذا التفرد مطلق ونسبي كأنه واحد. لكن قد يكون هناك تفرد نسبي، وقد يكون الحديث مرويا وقد يكون متواترا، فجاء التفرد من جهة معينة. دعونا نفترض مثلا والله أن الحديث يروي عدد من الصحابة، لكن نظرنا إلى رواية أنس وإذا به يروى عن أنس من أكثر من وجه، لكن أحد هذه الوجوه يرويها الزهري، لكن من الراوي عن الزهري؟ مثلا سفيان بن حسين، فيقال هذا حديث تفرد به سفيان بن حسين عن الزهري، يقصد به من هذه الجهة بس، من جهة الزهري، أما الحديث فمتواتر مثلا وهكذا. كذلك أيضا بالنسبة لل هذا المثال الذي معنا، وهذا يجري، هذا يفيدنا طبعا لماذا يعني اهتميت بالموضوع، لأن فعلا لما تذكرت الأحاديث التي يعلها، ومن جملة ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث الذي لا يرويه إلا الضعفاء، فكلما تكاثر عددهم زادنا ريبا، فزيادة هذه الطرق لا تزيد الحديث إلا وهنا، ما تقويه كما يظن بعض الناس، لأن فعلا تتعجب أن هذا الراوي له أصحاب ثقات لازموه وأطالوا ملازمته وغرقوا علمه، ولا يروي هذا الحديث عنه إلا هؤلاء الذين فيهم من هو ضعيف، وفيهم من يسرق الحديث، وفيهم من هو كذاب، وفيهم من هو متروك، وفيهم من هو مجهول، وهكذا. فهذا فعلا كله يدعو للذيبة. فهشام بن عروة واسع الحديث، أين أصحابه؟ الإمام مالك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن أسامة، وأمثال هؤلاء الثقات، أين أصحابه عن هذا الحديث؟ وهو من الأحاديث أيضا المهمة في أبواب النكاح. فهنا نقول إن هذا تفرد نسبي. كيف تفرد نسبي؟ نقول هذا الحديث لا يرويه إلا الضعفاء عن هشام بن عروة، فنجعل التفرد على قسمين، تفرد مطلق وتفرد نسبي. وحبذا لو إذا ذكرنا جنس العلة أن ننص على هذا، نقول في جنس العلة تفرد مطلق، تفرد نسبي، وهكذا حتى يتضح هذا من ذاك. الآن نرجع للدراسة. إيه في العام الأغلب أنه يتعلق بوسع الحديث، يعني إذا تفرد عن أقوال من هذا النوع. قريب من هذا الحديث أيضا هذا الشيء، نعم قريب شاب رواه هذا الشيء هو. ليس الأمر في الأنسان في الدولة كم رواه عن هشام؟ رواه أربعة ولا يروه إلا الضعفاء. أي هذا يوجد اتصال عن شان الله عليه أن وروي مرسلا. وروي مرسلا. مثل حديثنا هذا بالضبط، لأن هذا روي مرسلا. أي نعم. قال رحمه الله وسمعت حديث الطير. نعم حديث الطير وحديثنا مدينة العلم. قال رحمه الله وسمعت أبي ورأى في كتابي عن هارون بن إسحاق عن محمد بن بشر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر تحروها في السبع الأواخر. وسمعت أبي يقول هذا الحديث وهم، وإنما هو عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جلس العلة ما هو؟ إجدار راوي براوي؟ ها؟ وين الزيادة؟ إبدال إسناد بإسناد؟ هو أصلا ما بقي إلا ابن عمر والمدار ولا لا؟ إيه بس إذا كان الحديث من رواية محمد بن جشر نشوف التفريق سبق تقدمت ب252 ذكرنا إبدال إسناد بإسناد. طيب إذا تقدمت معنا هذه المسألة وقلنا فيها أنها إبدال إسناد بإسناد، وإذا لو بس نبقى في مسألتنا، وإذا كان هناك أسئلة مثل هذا السؤال هل كنت تفرد عن واسع الحديث يسمى تفردا، لو تجيهم في آخر الدرس على أساس نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. معليش بس أنا أيضا ودي ننظر في هذه المسألة ونتأملها، هل يمكن أن يقال دخول إسناد في إسناد؟ يعني عندنا من أجناس العلة دخول حديث في حديث ودخول متن في متن ودخول إسناد في إسناد وهكذا، فهل يمكن أن نقول هنا دخل إسناد في إسناد؟ أيوة. الآن رحنا إلى كل حيوانات في العراق ولا؟ ده. محمد بن شكور. إيه. بس هل يثبت هذا عن محمد بن بشر؟ لأنه قد يكون الخلل من هارون بن إسحاق. إذا كنا نقول شيخ أنا هل سأل بس على يكون هارون يعني نعم من الواضح أنه من هارون وليس من محمد بن بشر. طيب على كل حال هو الإبدال واضح، إبدال إسناد بإسناد واضح، خلونا نمشي على هذا. طيب اللي هذا قلنا هذا جنس العلة. سبب السبب إيه لو نظرنا تقريب تقريب قريب إيش يقول عن هارون؟ هارون الإسحاق المقاسم صدوق. طيب إذا يكون الوهم والغلط من هارون بن إسحاق. طيب هل في سبب أدق من كلمة الوهم والغلط؟ لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه مشهور، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه غير مشهور، ففعلا يعني يمكن يكون أشبه ما يكون بسلوك الجادة. هذا لو كان فيه شيء أمسكه وصله، لا في شيء من أصله. ليش ما في؟ أبو زيناد ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان. إيه. فهو عبد الرحمن بن عبد الله. وهذا عبد الرحمن بن عبد الله. عن أبي. فيشتبه عليه. نعم. لا هذه ماذا أقول، بس يقول أن أباه نظر في كتابه فوجد هذا الحديث. طيب هل هناك وسيلة؟ ما أدري مثلا 252 قريبة منك محمد، هل خرج الحديث فيها؟ يعني رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه من أخرجها؟ مش هي كم حديث شيء؟ كم حديث؟ ثلاثة سبع واخر و أحيانا عشان أتوقف كمان من ذات الوراء الحين. وش أحسن حال مدار في الدنيا؟ أنت محمد من الأبرار المحبوب. دولار من دينار عبدالله إذا كنت عبد الرحمن الآن صار هناك عدة أحاديث كلها تروى بهذا الإسناد وكلها أبو حاتم أعلى قال كل هذه الأحاديث وهم إنما هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر. طيب على كل حال الاشتباه في اسم الراوي فعلا هو الذي أوقع في هذا الغلط. طيب هل يمكن أن يكون هنا جنس آخر من أجناس العلة؟ العلة يعني أنا كتبت هنا في مسألة شبيهة اللي هي مسألة 250 قلت اشتباه الراوي براوي آخر يتفق معه في الاسم واسم الأب هذا يمكن يكون جنس يدخل في المتفق والمفترق يعني اشتباه راوي براوي آخر يتفق معه في الاسم واسم الأب هذا نضيف على إيه في الأجناس نعم يذكر في الأجناس اشتباه الراوي براوي آخر يتفق معه في الاسم واسم الأب ويمكن تنظرون يعني إن أردتم مثال آخر 250 مثلا 250 250 القرينة أو دعونا نقول الوسيلة الآن الوسيلة نعم ممتاز جدا معرفة الأبواب لكن تعمل تلك الرواة طيب جمع الطرق لا شك معرفة الأبواب لأنه يعرف أن هذا الحديث في هذا الباب ما هم الرواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار معرفة الرواة أسماء. إيه أنساب الرواة. نعم. معرفة الرواة وأسمائهم وأنسابهم. نعم. طيب القرينة. يعني حينما خلونا دائما ننظر في هذا حينما يقول إنما هو ولم يتبين لنا من خلال التخريج فهذا إما أنه يكون اعتمادا على الأكثر. أو على الأحفظ أو على الاختصاص لأنها ما هي يعني ما وجدنا من أخرج الحديث من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار إيه؟ فيكون إما اعتمادا على أن هناك من رواه وهو أكثر عددا أو أحفظ لكن ما وصل إلينا يعني مشكلة أنه ما وصل إلينا التخريج طبعا المسألة اللي بعدها قال رحمه الله سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبيد بن إسحاق عبيد بن إسحاق عن قيس بن الربيع عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم المحرم فقال هذا خطأ إنما هو منصور عن مجاهد قال وفيت رجل النبي صلى الله عليه وسلم وضيت صحيح وضيت رجل النبي صلى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجمها وهو محرم. قلت لأبي زرعة الوهم من قيس أم أو من عبيد؟ فقال ما أدري ما كان عبيد بذلك السبت. ثم قال ما كتبنا إلا عن عبيد. قلت فآخر يقول عن ابن عباس قوله قال لا أعلمه غير قيس. طيب جنس العلة جنس العلة وصل المرسل. طيب لكن في شيء آخر ولا لا؟ يعني صار في علة متنية أليس كذلك؟ يمكن ثلاثة ايه هي جعل من قول ابن عباس وفيها المتن يعني كأنه على ابن عباس قوله كأنه مختلف على الأجزاء هي أصعب من ذلك وأصعب ايه. إذا الزيادة في الحديث، الزيادة في متن الحديث. نعم الزيادة في متن الحديث. يكون في جنسين نعم. العلة أكثر من علة. طيب رواية الحديث بالمعنى حقيقة ما يعني يمكن يكون فيه رواية الحديث بالمعنى فأخطأ فزاد يعني المشكلة في زيادة وهو صائم لأن هذه الزيادة هي التي استنكرها العلماء. ربما يعني قد يكون أن الراوي روى بالمعنى وكأنه فهم أنه أيضا كان صائما هذا محتمل لأن الحديث يروى من غير هذا الوجه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فبناء على هذا ماذا يحصل شو نسميه دخول حديث في دخول متن حديث في متن حديث آخر يعني يكون دخل عليه متن حديث احتجم وهو محرم صائم في هذا الحديث لما روى بالمعنى فعلا الرواية بالمعنى قد يتأثر الإنسان ببعض المتون المروية هذا ممكن يكون السبب جيد هذا ممكن يكون السبب فنقول سبب العلة لعله الرواية بالمعنى ودخول حديث في حديث سبب دخول الحديث في الحديث الرواية بالمعنى لا هو لما روى بالمعنى دخل له حديث في حديث فتشكل الحديث بهذا يعني تصرف في اللفظ ظن منه أنه نفس المعنى لكن تأثر بحديث آخر دخل عليه يعني العلماء يعلون الأحاديث التي رويت في أن صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فهي إما احتجم وهو محرم أو احتجم وهو صائم لكن أنه جمع بين الإحرام والصيام هذه هي علينا. الوسيلة معرفة الأبواب جيد و جمع الطرق. إذن الوسيلة معرفة الأبواب وجمع الطرق. نلاحظ يعني أننا حينما نتكلم على سبب العلة وما إلى ذلك يعني نفس العلماء يعنون بهذا. شوف السؤال ابن أبي حاتم وهو دائما يسأل أباه وأبا زرعة الوهم ممن هو يعني يريد أن يعرف سبب العلة فيقول قلت أبي زرعة الوهم من قيس أو من عبيد فهنا قال ما أدري لأن كل منهما فيه كلام لكن كأنه مال إلى الراوي الأول وهو عبيد بن إسحاق أنه هو الذي يتحمل التبعة. لا يمشي هو هذا الأصل إلا إذا كان هناك ما يرفع التبعة عنه. طيب القرينة في التخريج موجود يعني نلاحظ في التخريج أن بالإضافة إلى عبيد بن إسحاق فهناك النعمان بن المنذر وأبان بن صالح والعوام بن حوشب كلهم رواه أيضا عن مجاهد عن منصور نعم رواه عن مجاهد عن ابن عباس يعني تابعوا منصورا ماشي ولم يروه على الوجه الذي رجحه أبو زرعة إلى الحسن بن صالح عن منصور فما رأيكم في هذا؟ وعلى الوجه الذي أعلوه أيوة. هو أنا شفت يعني من الرسامين يعني قال يعني حسن بن صالح أوثق من هذول يعني كأن الكثرة هذه أثرت يعني عندنا عبيد بن إسحاق والنعمان بن المنذر أبان بن صالح والعوام بن حوشب وكيف نرجح رواية الحسن بن صالح؟ الحسن بن صالح منصور يشوف هذولا يقابلهم منصور ما يقابل الحسن. هو هذا هو يعني احنا ينبغي ان ننظر الان لان الحديث روي عن مجاهد من طريق منصور ومن طريق هؤلاء الثلاثه اللي هو ابو الحوشب وابو المصالح اي نعم انه اي نعم ف وأما الرواية التي جاءت عن منصور موافقة لرواية أولئك الثلاثة فإنما هي من طريق قيس بن الربيع ولذلك ماذا يقول؟ يقول لا أعلمه غير قيس يعني بهذا الشكل يعني في ذكر ماذا؟ في ذكر ابن عباس. يعني في وصفه في وصفه. سواء الوصل أو حتى الوقف في ذكر ابن عباس. يعني نعرف أن هناك من جعله عن ابن عباس مرفوعا وهناك من جعله عن ابن عباس منقولا. فالمهم أن ذكر ابن عباس في هذا الحديث ما جاء إلا في رواية من؟ في رواية قيس، وهذا الذي يفسر كلام أبي زرعة. فصار عندنا الآن رواية منصور ورواية الآخرين الذين ليس لهم من المكان مثل ما لمنصور. فرجحت رواية منصور على رواية أولئك الثلاثة. طيب الآن نحن يعني ما دمنا حددنا جنس العلة نريد أن نعرف الوسيلة. الوسيلة لا خلونا في الوسيلة. الوسيلة ما هي؟ قلنا معرفة الأبواب وجمع الطرق. طيب القرينة الحفظ من حسن. الحفظ من حسن. الحفظ من حسن. المصارف. يعني اختلف على منصور نفسه. نقول نعم. اختلف على منصور، فالحسن بن صالح يرويه عن منصور عن مجاهد مرسلا وباللفظ الذي قاله أبو زرعة، وثيت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجمها وهو محرم، وهو محرم ليس فيه ذكر الصيام. وعبيد بن إسحاق يرويه عن قيس بن الربيع عن منصور على هذه الجادة التي مرت معنا. نعم. لكن الآن القرينة الأحفظ، ولا شك هو منصور أحفظ من كل واحد من هؤلاء الثلاثة، لكن في شيء أدق. أحسنت. نعم الاختصاص. نعم منصور له اختصاص لمجاهد، فالاختصاص هنا أقوى من كلمة الحفظ، يعني لأنه يدل على الحفظ وزيادة. إذا قال الشيخ الحفظ هو ممكن، لكن هنا قضية الحفظ يقابلها الكثرة، والكثرة أقوى من الحفظ. طيب يعني لو تعارض عندنا رواية حافظ مع رواية ثلاثة، نقدم رواية من؟ رواية الثلاثة، وإن كان هو أحفظ من كل واحد منهم، لكن قضية الاختصاص لا تعطي معنى أقوى. أطلع لبعدها. قال رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه الثوري عن عطاء بن السائب عن عرفجة عن عتبة بن فرقد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار وصفدت فيه الشياطين. وروى محمد بن سلمة عن عطاء عن عرفجة قال: كنا عند عتبة بن فرقد وهو يحدثنا عن رمضان، إذ جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عتبة: حدثنا عن رمضان بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: مرفوع عن عرفجة. قال: كنا عند عتبة بن فرقد فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يسمى هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. جنس العلة ما هو؟ طبعا في إحدى الأخوات قالت الجنس وقف المرفوع، ما رأيكم في هذا؟ صحيح ليس كذلك؟ نعم، يعني لأن رواية سفيان الثوري موقوفة ورواية حماد بن سلمة وغيره مرفوعة، فالجنس وقف المرفوع، هذا صحيح. طيب في شيء آخر؟ في جنس آخر؟ أسلم. أنا ما أكون مشدد. سبحان الله. محمد. ما الله لك شيء. عبد الله. ما كانت صحابي أقارب. تسمية الصحابي، لا هو ما سمي فيها كلها عن رجل. إذا الله طلب شيء سامي، هي رسالة، هي رسالة سامي من الفقهاء المفروض. هي رسالة أنت بحاجة، يعني أنت حاجة هو يعني أتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. أتبع هذا مو. أتبع من طرقة. إيه عن رجل من أصحاب النبي. أيوه. في رواية عبد السلام بن حرب قصدك؟ رواية عبد السلام بن حرب. إيه. الرتبة إيه أنا عطى أنا عرفة جاء عن أحسن، نعم زيادة راوي في الإسناد، نعم يعني رواية عبد السلام الحرب شيخ ما فيها سالفة، لا يعني تعرف وشوف الآن عندنا رواية الثوري ورواية عبد السلام ابن حرب، رواية الثوري على جهة ورواية عبد السلام بن حرب على جهة ورواية الآخرين على جهة ثالثة. هذا واضح لكم ولا لا؟ يعني الثوري يجعله من رواية عرفجة عن عتبة بن فرقد عن رجل، ها؟ يزيد في الإسناد من؟ عتبة بن فرقد. الحقيقة عتبة بن فرقد ليس في الإسناد، وإنما هو كان أو هذا الحديث حدث به في مجلسه، ها؟ فصار الحديث الصواب أن الحديث من رواية عرفجة عن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لا. هذا هو الصواب كما حدث به حمد بن سلمة ومن معه. عبد السلام بن حرب أخطأ خطأ آخر فجعله من رواية عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عن الرجل المبهم هذا، فصار هذا جنسا ثالثا. طبعا نحن ما تكلمنا عليه لأن ليس معنا في أصل المسألة، لكن الذي معنا في المسألة عندنا جنسان، الجنس الأول وقف المرفوع والجنس الثاني زيادة راوي في الإسناد. طيب القرينة ما هي؟ الأحفظ فيها أحفظ من الثوري، يعني لاحظوا أن هذا جاء على يعني خلاف القاعدة، دائما الترجيح للثوري، فالثوري هنا أخطأ. ويمكن قرأت كتاب الإمام أحمد في بيان أن سفيان الثوري كان يخطئ في هذا الحديث. قصدك يعني أن رواية حماد وغيره ولا لا؟ إيه، وبلا شك أنه الكثرة وفيهم شعبة. أحسنت، نعم فيهم شعبة، والحديث مدارك كله على عطاء ابن السائب، فلا يبعد أيضا أن يكون الخطأ من عطاء، يعني يمكن يكون المجلس مختلف، يمكن يكون المجلس مختلف، فحدث به الثوري على وجه وحدث به الآخرين على وجه آخر، هذا أيضا لا يبعد. لكن رواية حماد بن سلمة لما جاءت فعلا بالقصة أوضحت كيف وقع الإشكال في رواية الثوري، خاصة الزيادة التي في الإسناد، زيادة عتبة بن فرقد، القصة وضحت أن هذا كان حصل في مجلس عتبة بن فرقد ولا ليس عتبة بن فرقد من رجال الإسناد. إذن الترجيح بالكثرة هنا ليس بالأحفظ، وإنما الترجيح حصل بالكثرة. طيب، هل يمكن أن نعد هذه الرواية التي ذكرت فيها القصة قرينها أيضا؟ جيد، نعم، ذكر القصة هو حقيقة قرينة في مثل هذه الحالة، لذلك يمكن أن تضاف هذه كقرينة من القرائن، لكن نحتاج أن نضع لها عنوانا. نعم، ممكن نقول عنوان يعني من قرائن الترجيح نضيف إذا كان، أو الترجيح بذكر القصة أو المتن مفسرا. نعم، استعمالها ضيق صحيح، لأنها يعني حسب مناسبة الحديث، إذا كان الحديث الرواد فيه مثل هذا فهم يعني يستخدمونه هذا الاستخدام، لكن الأحاديث الأكثر لا ترد فيها مثل هذه القصص. شو معنى طيب منها إذا ما تصفة الرواية؟ ما هي تصفة الرواية؟ الأمام القرائن. والله جيد، لو جعلنا هذا جاتنا تحت هذا العنوان معرفة صفة الرواية، جيد، ندخلها قرينة. معرفة صفة الرواية، هذه لو محمد يجمع محمد إن شاء الله مجيد، محمد إن شاء الله عليك، إيه لو تجمعها إن شاء الله كل مرة قيس بن قطر يحيط له القرآن في ليل، هو ذكر فيه قصة، قال صلى بها أو قال زار أبي في ليلة بن رمضان، قال سعد بن رواحة ثم صلى بها بين ثم حضر إلى مسجد أصحابه فصلى بهم القيام، فلما أتى الوتر قدم أحدهم قال لي قدم أحدكم في الوتر لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل، وهو مما تفرد به قيس عن أبيه. مع ذلك لغة ما فيها قصة هذا هذا يعني هم إذا تفرد راوي متكلم فيه تفرد بحديث له فيه قصة للراوي نفسه، فوجود هذه القصة مما يقوم مقام الحق فيدل على أنه قد حفظ. فلا نعل الحديث بكونه ضعيفا من جهة حفظه، نقول لا، هنا صار في الحديث قرينة تدل على أنه قد حفظ، يعني يمشي حديثه. طيب السؤال بالنسبة لحمد بن سلمة، هل هي قبل أو بعد؟ والله الذي يظهر أن حماد بن سلمة روى قبل وبعد، ولم يتميز ما رواه قبل وما رواه بعد، فيحمل على أنه مثل مثل غيره من روى عن عطاء بعد الاختلاط، إلا إذا تبين بقرينة من القرائن أن هذا مما أخذه عنه قبل الاختلاط. لكن يميز أن عطاء بن سلمة لم يروي عن أحد يعني قبل الاختلاط الثوري هو هذا المعروف. إيه هذا المعروف، لكن أنا بطبيعة الحال لا أستطيع أن أجزم لأن الاستقراء يعني لا أستذكره الآن، يعني هل فيه بعض الرواة الآخرون؟ وأنا في فيما يذكر أن فيه غير سفيان الثوري. لا بالنسبة لحماد بن سلمة قلنا أن فيه هذا الإشكال. ما هو قبل وبعد، لكن فيها أيضا رواة آخرون لم يحصل فيهم اختلاف ولم يختلف العلماء أيضا في الكلام فيه. اللي يظهر والله تعالى أعلم محمد بن زيد من مروة من عبارة قائد العدي قال كل ما هو عن عطاء إنما هو بعد الاختلاف عدا سفيان وشعبة. والله لا يظهر هذه الدقيقة. نفس السؤال أكثر مسألة. مثل سألت هل هو في أكثر منهم بالكلام؟ هو فيه بلا شك وفيه أكثر منهم، وإذا شئتم يعني التأكد انظروا حاشية الكواكب المجرات، فقد ذكر عددا صح فيهم من استنتجه هو استنتاجا، يعني مثلا يقول فلان أخرج له البخاري ومسلم من روايته عن عطاء فينبغي أن يلحق بهؤلاء، وفلان قديم يعني أحيانا يستخدم هو التاريخ، لكن هذا لا يدل دلالة واضحة على أنه روى عن قبل الاختلاط. إنما الشيء الذي صرح به الأئمة أو الرواة الذين صرح الأئمة بأنهم سمعوا من عطاء قبل الاختلاط هم الذين ينبغي أن يعتمد عليهم الاعتماد الأكبر، فهؤلاء فيهم مثل حماد بن زيد وغيرها. لكن هذا خيال شيخ حماد بن زيد يشاهد خالد من نص على الحاسب، لأنني جربت في كذا وجدت يعني من يبطر خالد الشخص تاجرات السباقات خالد ما عليه الله إذا خالد ما عليه الله قولهم مقدم يقول بلا شكرا كيف مثلا يعني يقول في السباقات والله هي عبارة عن اجتهاد، يعني هو كان فيه محاولة لتسمية العدد الأكثر من أصحاب هؤلاء الذين وصفوا بالاختلاط لأجل تحديد ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط، وهذا بلا شك يجعل الإنسان أحيانا يتسمح ليكثر من العدد. طيب السبب يعني السبب الذي أوقع الثوري في الغلط والله هو يحتمل، يعني أنا لا أقول لا يبعد، لكن هو نعم الإمام أحمد حمل سفيان التبعية. أي نعم، لكن نحن نريد يعني عرفنا أن العنوان فضفة يعني كلمة الوهم والغرض، فإذا أمكن أن نجعل عنوانا دقيقا فهو أحسن. فهل فيه عنوان دقيق؟ ولا وأنا بالضبط. يعني القصة التي حصلت أشكلت على الثوري فظن عتبة من رجال الإسناد، هذا صحيح، لكن بالنسبة لوقف المرفوع حقيقة ما فيه يعني سبب دقيق، فما فيه إلا الوهم والغلط. طبعا هما جنسا، فبالنسبة لوقف المرفوع ما في شيء يعني محدد. أما ذكر عتبة فلأجل وجود القصة التي حصلت في مجلس عتبة دخل على الثوري هذا في رجال الإسناد. نتوقف هنا. إذا شو مسألة سابقة قبل ما أنا تذكرها؟ مسألة 650. 650. نشوف عنوان السبب محفظ. عنوان السبب. السبب. طيب الآن خليها محمد وقت ما أخذ ذكرني بس على أساس إني أفكر فيها على واضح شوي كما يقصد. طيب ما رأيكم بالنسبة لبدن؟ طبعا هو مفترض أن الأسبوع هذا يكون آخر أسبوع علشان الامتحانات، ومعنا ضيوف طلاب الله يوفقهم، وحتى سامي اعتذر يكون عنده امتحان الدوسري، يعني كان عنده امتحان فنتوقف لأجل فترة الامتحانات. وبكرة بعد؟ فإن شئتم يكون اليوم آخر شيء. فخلاص يكون اليوم آخر يوم للدروس، إن شاء الله تعالى نواصل بعد الامتحانات إن شاء الله تعالى. والله تقدر تقول يعني نجهز هذا الشيء. طيب بالنسبة للأخوات، يعني كان هناك بعض الأسئلة التي كانت قبل قليل قلت أجلها لآخر الدرس، فإذا كان في سؤال على ما مر يكتبونه على أساس نجاوب عليه. السلام. بغينا ترى يعني. طيب إذا لم يكن هناك سؤال فنختم الدرس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأيام هذه سبحان الله السخونة نازلة على السلام عليكم. السلام عليكم.